فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة التاسعة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما حين وصولي إلى مكة، وإما أن أفطر وأبادر بالعمرة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا، أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن مقصود المعتمر هو العمرة وليس مقصوده الأهم أن يصوم في مكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المسافر إذا وصل مكة صائما، فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم 20 من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة، أتموا فإنا قوم سفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك العام، أي أنه أفطر 10 أيام في مكة في غزوة الفتح. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة لأنه كان مسافرا، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا، بل قد نقول له: الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة ألا تصوم، ما دمت إذا أديت العمرة تعبت. وقد يكون بعض الناس مستمرا على صيامه حتى في السفر، نظرا لأن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة، فيستمر في سفره صائما ثم يقدم مكة ويكون متعبا، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيام وأؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر، أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ نقول له في هذه الحال: الأفضل أن تفطر، حتى لو كنت صائما فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيخ راحلته عند المسجد ويدخله حتى يؤدي النسك الذي كان متلبسا به صلى الله عليه وسلم. فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائما ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه أناس فقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان هذا بعد العصر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، وكل هذا من أجل ألا يشق الإنسان على نفسه بالصيام، وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر مع المشقة لا شك أنه خلاف السنة، وإنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد شخص الآن يفطر، فما قولكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: وجود شخص يفطر في مكة في مثل هذا اليوم ليس بغريب، لأن مكة فيها الآفاقي، وفيها المواطن الذي من أهل مكة، والآفاقي يجوز له إذا كان قد أتى إلى العمرة وسيرجع إلى بلده يجوز له أن يفطر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأخشاهم له، فتح مكة في السنة 8 من الهجرة في اليوم 20 من رمضان، فصادف بقاؤه في مكة 10 الأواخر من رمضان ولم يصم، ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قد بقي في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، 10 منها في رمضان و9 في شوال، فهذا الرجل الذي يفطر الآن ليس بغريب، وهذه المسألة مسألة يجهلها الناس، يظن الناس أن من قدم إلى مكة لزمه الإمساك، وأنه لا يجوز له أن يفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كنت مسافرا في رمضان وكنت مفطرا في سفري، وعند وصولي إلى البلد الذي سأمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية، فهل لي رخصة في الإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس في بلد الأصلي أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز للمسافر إذا صام في سفره أن يفطر في أثناء النهار ولا حرج عليه، كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يصوم من سفره مستمر مثل أصحاب الشاحنات؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة في قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فسائق الشاحنة ما دام مسافرا فله أن يترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر، وعلى هذا فنقول يجوز له أن يفطر في هذه الحال ولو كان دائما يسافر في هذه السيارة، لأنه ما دام له مكان يأوي إليه وأهل يأوي إليهم فهو إذا فارق هذا المكان وأولئك الأهل فهو مسافر، وعلى هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون، فإن الله تعالى قد أطلق في الآية فقال: أو على سفر، ولم يقيده بشيء، فما أطلقه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل بمطلقه، فإذا قال: كيف أصنع وأنا دائما في هذه المهنة أسافر دائما صيفا وشتاء؟ فنقول له: إذا كنت في أهلك في رمضان يجب عليك أن تصوم، وإذا كنت في غير أهلك فأنت مسافر ولا يجب عليك أن تصوم. ثم إنه من الممكن أن نقول بأن لك فائدة عظيمة، وهي أنك بدلا من أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء القصيرة المدة الباردة الجو، وذلك أسهل لك من الصيام في السفر في مثل هذه الأيام الطويلة الشديدة الحر، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ينطبق حكم المسافر على سائق السيارات والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان، فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ينطبق حكم السفر عليهم، فلهم القصر والجمع والفطر. فإذا قال قائل: متى يصومون وعملهم متواصل؟ قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة، أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كم مدة المسح للمسافر العاصي؟ وهل يجوز له الفطر والقصر؟ فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من المذهب أن المسافر العاصي بسفره، وهو الذي أنشأ السفر من أجل المعصية أو كان السفر حراما عليه فعصى وسافر، أنه لا يترخص برخص السفر حتى يتوب، فلا يجوز له القصر ولا الفطر، ولا يمسح على الخفين إلا يوما وليلة فقط. والقول الثاني أن المسافر العاصي بسفره آثم، عليه أن يتوب من ذلك، ولكنه يترخص برخص السفر فيقصر ويفطر ويمسح 3 أيام، لأن هذه الأحكام معلقة بالسفر وقد حصل، أما المعصية فعليه أن يتوب منها. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العاصي بسفره يقصر، وربما يقاس على كلامه بقية رخص السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابكم الكريم وصل، سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، وفهمت ما فيه من مشكلة الأخ، وجوابها أنه ليس في مسألته إشكال، فالرجل وأهله في أمريكا على سفر، لم يقيما في أمريكا إلا لحاجة، متى انتهت رجعوا من أمريكا. وقد قال الله تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحديد السفر بمدة معينة، بل قد أقام صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وكونه يقصر الصلاة دليل على أن حكم السفر باق لم ينقطع بإقامة هذه المدة. ولم يقل لأمته: إذا أقمتم أكثر من ذلك فقد انقطع حكم سفركم، وليس عند من حدد انقطاع حكم السفر بمدة دليل. ولذلك تجدهم مختلفين في ذلك، فمنهم من حده ب4 أيام، ومنهم من حده ب21 صلاة، ومنهم من حده ب15 يوما، ومنهم من حده ب19 يوما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: فقد تضمنت هذه الأقوال، يعني أقوال المحددين لمدة انقطاع السفر، تقسيم الناس إلى مسافر ومقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن، أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام والجمعة. قال: وهذا تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع. قال: والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة ليس معلوما بشرع ولا لغة ولا عرف. وقال: وقد بين في غير موضع أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا مقيم ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة، انتهى. وعلى هذا فليس على الأخ سوى قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففي هذه الآية الكريمة والآية التي ذكرناها قبل أن الواجب عليه عدة من أيام أخر، وزوجته مثله بل فيها عذر آخر وهو الحمل، إذا كان الصيام يشق عليها فإنها تفطر ولو كانت في بلدها وتقضي كالمريض. وليس على الأخ ولا على أهله إثم بفطرهما المذكور لأنهما على سفر. صحيح أن الأفضل للمسافر أن يصوم إذا لم يجد أي مشقة في الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان ثم أفطر لما قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، ولأن صومه في الشهر أسهل من القضاء غالبا، ولأنه أسرع في إبراء ذمته. وأما وجوب الصوم عليه حال السفر فلا. نعم، إن كان يخشى المسافر من نفسه إذا أفطر ألا يقضي فهنا قد يقال بوجوب الصوم عليه، والله أعلم. بقي شيء في كتابكم أشرتم إليه، وهو كثرة النساء هناك، وأن الإنسان لا يستطيع غض البصر. فالحقيقة أن غض البصر نوعان: نوع يستطيعه الإنسان ولا يعذر بتركه، وهو عدم اتباع نظره النساء وتعمد رؤيتهن، وهذا شيء يستطيعه وهو واجب عليه، أعني عدم اتباع نظره وتعمد رؤيتهن، لأنه في مقدوره، ولا فرق بين أن يكون في بلد يكثر فيه السفور أو يقل. والنوع الثاني لا يستطيعه الإنسان، وهو النظر المباغت، يرى المرأة فلا يتبع نظره إليها ولا يتعمد، بل هو ماشي في طريقه، فهذا لا يضره ولا يأثم به لأنه في غير مقدوره. وهذا والله أعلم هو السر في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حيث جاء بمن الدالة على التبعيض، إذ بعض الغض لا يجب، وهو ما لا يدخل في مقدور الإنسان أو ما تدعو الضرورة إليه، كنظر الطبيب ونحوه، أو الحاجة كنظر الخاطب. وأخيرا سلم لنا على الأخ وبشره بالخير، وهنئه على ما في قلبه من خوف الله عز وجل، فإن الخائفين من الله في الدنيا هم الآمنون يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الخوف من عذابه ورجاء ثوابه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وفي رواية: وزيد في صلاة الحضر. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعة، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فعموم قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعا وغيرهم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الآية. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة. وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فيصلي الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة. أما الجمع فإن كان سائرا فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكلما كان أيسر فهو أفضل. وإن كان نازلا فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم، وإن أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له فالفطر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. والحمد لله رب العالمين. كتبه محمد الصالح العثيمين في الخامس من شهر ذي الحجة عام 949 هجرية. تعقيب على ما نشر في جريدة المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فقد نشر لي في المسلمون يوم السبت 28 من شعبان عام 1400 هجرية جواب حول ترخص المبتعث برخص السفر من القصر والفطر ومسح الخفين 3 أيام، وكان الجواب مختصرا. وقد طلب مني بعض الإخوان أن أبسط القول في ذلك بعض البسط، فأقول وبالله التوفيق ومنه الهداية والصواب. المغتربون عن بلادهم لهم 3 حالات. الحالة الأولى أن ينووا الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغتربوا إليها، كالعمال المقيمين للعمل والتجار المقيمين للتجارة ونحوهم ممن يقيمون إقامة مطلقة، فهؤلاء في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم في رمضان وإتمام الصلاة والاقتصار على يوم وليلة في مسح الخفين، لأن إقامتهم مطلقة غير مقيدة بزمن ولا غرض، فهم عازمون على الإقامة في البلاد التي اغتربوا إليها لا يخرجون منها إلا أن يخرجوا. الحالة الثانية أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدرون متى ينتهي، ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم، كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائها ثم يرجعون، وكالقادمين لمراجعة دوائر حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهي غرضهم حتى يرجعوا إلى بلادهم، فهؤلاء في حكم المسافرين، فلهم الفطر وقصر الصلاة الرباعية ومسح الخفين 3 أيام ولو بقوا سنوات. هذا قول جمهور العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعا. لكن لو ظن هؤلاء أن الغرض لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر، فهل لهم الفطر والقصر؟ على قولين. الحالة الثالثة أن ينوي الإقامة المقيدة بغرض معين يدرون متى ينتهي، ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم بمجرد انتهائه. فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم هؤلاء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم إن نووا إقامة أكثر من 4 أيام أتموا، وإن نووا دونها قصروا. قال في المغني: وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. قال: وروي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه. وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. انتهى. وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المهذب تبلغ 10 أقوال، وهي أقوال اجتهادية متقابلة ليس فيها نص يفصل بينها. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطر وقصر الصلاة الرباعية والمسح على الخفين 3 أيام. انظر مجموع الفتاوى والاختيارات، وانظر زاد المعاد لابن القيم أثناء كلامه على فقه غزوة تبوك. وقال في الفروع لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى مدة فوق 4 أيام، قال: واختار شيخنا وغيره القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة. انتهى. واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. انظر الدرر السنية. واختاره أيضا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله من فتاوى المنار. وكذلك اختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من المختارات الجلية. وهذا القول هو الصواب لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة، فعلى هذا يفطرون ويقضون كأهل الحال الثانية. لكن الصوم أفضل إن لم يشق، ولا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى رمضان ثان، لأن ذلك يوجب تراكم الشهور عليهم فيثقل عليهم القضاء أو يعجز عنه. والفرق بين هؤلاء وأهل الحال الأولى أن هؤلاء أقاموا لغرض معين ينتظرون انتهاءه، ولم ينووا الإقامة المطلقة، بل لو طلب منهم أن يقيموا بعد انتهاء غرضهم لأبوا ذلك. ولو انتهى غرضهم قبل المدة التي نووها ما بقوا في تلك البلاد. أما أهل الحال الأولى فعلى العكس من هؤلاء، فهم عازمون على الإقامة المطلقة مستقرون في محل الإقامة، لا ينتظرون شيئا معينا ينهون إقامتهم بانتهائه، فلا يكادون يخرجون من مغتربهم هذا إلا بقهر النظام. فالفرق ظاهر للمتأمل، والعلم عند الله تعالى. فمن تبين له رجحان هذا القول فعمل به فقد أصاب، ومن لم يتبين له فأخذ بقول الجمهور فقد أصاب، لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي من اجتهد فيها فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخرجه البخاري. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب عقيدة وقولا وفعلا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.